أيوة عاشقين النبي يا رسول الله رايح للنبي ماشي. يوم النيرة تحمى تلقى الخلق في زحمة. احنا ارتاج النبي رحمة الا كمة على ماشي. يوم النيرة لتموت تلقى الخلق تحت عمود. أهيا ومن نيران تقود تلقى الخلق تحت عمود. عبات الهر فيكم يهود واللي ما صلى شي. يا فاضي حوله اما غير الصلاة والصوم يا خليمة الباشي. اهوري يا ما عدلنا البيضة والدم الغالي. منها صلاة وصيام بعيدة على الخالي. جوا يا بقلب مليان برا يا بقلب خالي. بكل الكتل المسلك يا عمي وتنقيد الخالي. كل الكسل المسلاك يا عمي وتبرد الخالي. الله ما بيحضر ابن دريس بايع عمير الخالي. الله ما بيحضر ابن دريس بايع عمير الخالي. يا رسول الله بايع عمير الخليل. ولما بيحضر ابو مجلي بايع عمير الخليل. رايح للنبي خدام يا ربي توديني. I'm